النيات الإمام الحداد والصلاة المذهبة للنسيان تقرؤونها إن شاء الله قبل الدرس بعدين هذه تصور ثم تقرأ قبل الدرس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا والنيات مرة واحدة إن شاء الله من الدرس الآتي إن شاء الله. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، تقدم معنا في الكلام على أركان الصلاة وعلى شروطها وعلى مكروهاتها، وتقدم معنا الكلام على بعض السنن، فعرفنا أن السنن تنقسم سنن الصلاة إلى ثلاثة أقسام: سنن قبل الصلاة، وسنن في الصلاة، وسنن للصلاة بعد الصلاة. الآن بيتكلم في هذا الباب على قال باب فيما يقال بعد الصلوات، أي ما يسن لمن سلم من الصلاة ماذا يأتي به من الأذكار ومن الأدعية، لأنها من سنن الصلاة بعد الصلاة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سبح الله بعد كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميتها وعلى كل شيء قدير. هنا ناقصة له، هنا يكتبنا ناقصة في المطبعة أنا: له الملك، له الملك، لا شريك له، له، لا شريك له، له مرتين، لا شريك له وبعده له الملك، نقصت من الطبعة هنا له، تكتب قبل الملك: له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، مرة واحدة. من أتى بذلك بعد كل صلاة قال: غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لو على الذنوب مثل زبد البحر، عرفنا زبد البحر عندما يطلع الموج الأبيض، هذاك الأبيض الذي يعلو الماء يقاله زبد، لو كانت مثل زبد البحر غفر الله له تلك الذنوب. إذن من أسباب المكفرة للذنوب أن تواظب على هذا التسبيح، على هذا الذكر بعد كل فريضة، من الأسباب المكفرة للذنوب بهذا العدد الذي ورد عن صاحب الشرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلا زيادة ولا نقص، بلا زيادة ولا نقص. خلاص، ليش عدد النبي محمد صلى الله عليه وسلم 33؟ لحكمة من الشارع صلى الله عليه وآله وسلم، لا تزيد عليها ولا تنقص عنها. خلاص، ليه؟ في ذلك سر عظيم يعرفه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الخير والبركة بأن تلتزم ما أتى به الشرع. بعد أنت تريد أن تأتي من سبحان الله بألف مرة، الحمد لله ألف مرة، الله أكبر ألف مرة، توك في غير وقت ثاني في بعد الصلاة عين لك الشارع هذا العدد، لا تزد عليه ولا تنقص، مع عندك ورد من التسبيح والتحميد والتكبير ما في مانع، فتيب ألف مرة من التسبيح، ألف مرة من التحميد، هذا شيء مندوب في وقت آخر. هكذا، فتبدأ بعد السلام بالأذكار التي وردت عن سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، والأدعية التي وردت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك تأتي بما ورد وأثر عن السلف الصالح، لأن ما ذكر عن السلف الصالح ملحق بالسنة، لأنهم علماء عاملين دائقين على قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأقوالهم وأفعالهم ملحقة بالسنة. قال فينبغي المواظبة على هذا الذكر، ذكر بسيط وأجره عظيم، أجره عظيم وثوابه فخيم، كالذكر الذي تقدم معنا قبل النوم، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، وإلا إله الله وحده لا شريك له، رب العالمين يحمده على كل شيء قدير. إذا أنت جئتي بهذا الذكر قبل النوم أذهب عنك تعب ذلك اليوم، ذهب عنك تعب ذلك اليوم، وقمت في اليوم التالي نشيطة كأن لم يكن بك تعب في اليوم الذي قبله. ولهذا أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنته فاطمة الزهراء بهذا الذكر، فلهذا سمي هذا الذكر الذكر الفاطمي نسبة لبضعة المصطفى فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. طيب قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم من قال بعد الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. وعليه عمل الصالح في التريم بعد الصلاة يشلونه بصوت واحد أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو وأتوب إليه 3 مرات، يشلونه كل من في المسجد وكل من في المصلى، أهل الجماعة سواء صلوا في المسجد أو في البيت يشلهون بعد الدعاء يرفعون صوتهم بهذا الاستغفار الوارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم 3 مرات. استغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، استغفر الله العظيم لا إله إلا هو ونتوب إليه، استغفر 3 مرات. من أتى به بعد كل فريضة غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، هكذا ورد الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك عمل السلف الصالح في التريم، وقد ورد فيه حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا أشهد الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون 4 مرات بعد كل فريضة 4 مرات. من واظب عليه بعد كل فريضة 4 مرات ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم طوي له الصراط فكان قدر 4 أذرع. طوي له الصراط الذي له مسيرة سنوات أحد من السيف وأدق من الشعرة، طوي له الصراط فصارت طوي له في قدر 4 أذرع. من واظب على هذا الذكر فإنه أيضا ورد في حديث عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكفى بسلفنا ساداتنا آل بعلوي في تريم وفي مساجدهم العمل عليه بعد الاستغفار 3 يأتون بهذا التشهد 4 مرات أشهد أن الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من قال إذا صلى الصبح وإذا صلى المغرب قبل أن يتكلم، قبل أي كلام يقول اللهم أجرني من النار 7 مرات. إذا أنت مواظب على بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر 7 مرات ومات من يومه أو ليلته كتب الله له جوارا من النار، ما شاء الله بشارة عظيمة أنك تموت على حسن الخاتمة إذا أنت تواظب على هذا، خصوصا بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة المغرب، وإن أتيت بعد كل فرض فما شيء، لكن الوارد بعد صلاة الفجر بعد صلاة المغرب اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. وإذا قلت اللهم أجرنا أو اللهم أجرني، لكن إذا قلت اللهم أجرنا تنوي دخول أحبابك وإخوانك وأصدقائك وأقاربك ومحبيك دخولهم تحت أجرنا، فلك أجرني ما في شيء، اللهم أجرنا من النار 7 مرات. وعليه عمل السلف الصالح يأتون بعد اللهم أجرنا من النار 7 مرات يقولون اللهم أجرنا من النار 7 مرات، فبعد ذلك يقول وأسكننا أعلى فراديس الجنان من غير سابقة عذاب ولا امتحان بل بمحض الجود والإحسان يا حنان يا منان. هذا الذكر اللهم أجرنا من النار فيه فضل عظيم، وإذا مات من يومه كتب الله له جوارا من النار بشارة على أنه يموت على حسن الخاتمة، فيكون من أهل الجنان ولا يكون من أهل النيران. ينبغي المواظبة عليه، وعليه العمل هنا يشل بصوت واحد من باب التذكير. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال بعد صلاة الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بهن 10 حسنات، ومحى عنه بهن 10 سيئات، ورفع له بهن 10 درجات، وكان يومه ذلك في حلز من كل مكروه، محفوظ، تكون في ذلك اليوم محفوظ، ما يصيبك، ما تصيبك أي مكروه ولا تصيبك مصيبة. وحرس من الشيطان حتى يمسي، تكون محفوظ من الشيطان حتى تمسي إذا أنت أتيت به بعد صلاة الفجر. ولم يلحقه يومئذ ذنب، أي يكون محفوظ حتى من ارتكاب الذنوب إلا الشرك بالله، إلا الشرك بالله والعياذ بالله. ومن قالهن إذا صلى المغرب فله مثل ذلك حتى يصبح، أي يمسي محفوظا من الله، يمسي وله حفظ. إذا قلت بعد صلاة المغرب حرست من الشيطان حتى تصبح، ولم يلحق في ليلتك ذنب إلا الشرك. فإذا جبت بعد الفجر حرست في جميع اليوم من الشيطان ولم يلحقه ذنب، أي لا تيسر له أسباب المعصية بل تيسر له أسباب الطاعة. وإذا أنت أتيت بهذا الذكر بعد صلاة المغرب حرست ليلتك كلها وحرست وحفظت ولم تيسر لك أسباب المعصية ويسرت لك أسباب الطاعة، وكنت في وقاية من الشيطان حتى تصبح. هذه بعض الأذكار التي وردت عن سيد الأخيار سيدنا مولانا محمد الحبيب المختار، فينبغي المواظبة عليها إن صليت في جماعة، وإن لم تصلي في جماعة بل حتى لو صليتها منفردا لا تترك هذه الأذكار، إذا فاتتك الجماعة فلا تفوتك بقية الفضائل. فهناك أذكار، وينبغي الاعتناء كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدعاء، لأن بعد الصلاة من أسباب الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، لأنك فرغت من الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهم مجتنبة الكبائر. إذا تسلم من الصلاة خصوصا إذا كان عدم خشوع وحضور وقد غفر الله لك ذنبك، فلما تدعو بعد ذلك تكون قد دعوت الله وتسببت في أسباب المغفرة بالتسبيح والتحميد والتكبير بلا إله الله وحده لا شريك له، بالأذكار هذه تسببت في غفران الذنوب بالصلاة وبهذه الأذكار. فحينئذ لما تسأل الله سبحانه وتعالى تسأله بلسان طاهر بصحيفة قد مسحت منها الذنوب، فيكون ذلك الدعاء أقرب للقبول وأقرب للإجابة. وهكذا ينبغي للإنسان إذا فرغ دائما من عبادة أن يختمها بالدعاء. قرأنا البردة نختمها بالدعاء، قرأنا المولد نختمه بالدعاء، وهكذا كل عبادة ينبغي أن نختمها بالدعاء. فلهذا كان عليه السلف الصالح في تريم يختمون مجالسهم بالدعاء والفاتحة، حتى سميت تريم بلد الفاتحة لأنهم يفتتحون مجالسهم بالفاتحة ويختمون مجالسهم بالفاتحة، والفاتحة إذا قرئت كفرت لغو ذلك المجلس، وكانت سببا في أنهم يقومون ولا شيء في صحائف من الذنوب. الله يغفر لنا ولكم الذنوب ويستر لنا ولكم العيوب، ويعطينا وإياكم كل مطلوب ويكفينا وإياكم شر كل مرهوب وكل مكروب بجاه النبي محمد الحبيب المحبوب يا رب العالمين. إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. طيب كذلك في نفس الباب هذا الباب يتعلق بنفس الباب في الكتاب هذا كذلك في كتاب التذكرة مثل ما تقدم معنا في العليا الباب يطلب بعد الصلاة قسم كذلك صاحب كتاب التذكرة إلى السنن إلى ثلاثة أقسام: سنن قبل الصلاة وسنن في الصلاة وسنن بعد الصلاة. فذكر لنا الشيخ قال الأذكار المطلوبة بعد الصلاة، قال يسن أن تقول بعد السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، ويسن تمسح وجهك، يسن مسح الوجه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا وتمسح وجهك بعد ما تسلم من الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، تمسح وجهك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات. نعم سنة. بعد ذلك تأتي بهذا الذكر الوارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا رحمتك دار السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. ثم يأتي بهذا الذكر: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد الحظ والغنى، وأن قلت ذا الجد منك الجد أي الاجتهاد، الجد بكسر الجيم الاجتهاد الجد، والجد فتح الجيم الحظ والغنى، يصح المعنى لكن الوارد بالفتح: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع هذا الحظ والغنى وكله منك يا رب. ويقول لا ينفع ذا الجد منك الجد أي ذا الاجتهاد. هذا والاجتهاد في العبادة بتوفيق من؟ من الله سبحانه وتعالى، لا بحول منا ولا قوة. فإذا شهدت العمل من نفسك فقد أعجبت بعملك وكان الإعجاب إحباطا للعمل والعياذ بالله. فيأتي بهذا الدعاء كذلك بعد كل فريضة، وهذا الذكر بعد كل فريضة. ثم تقول تأتي بالتسبيح الوارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، عدها تمام المئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير مرة واحدة. وتقدم معنا في فضل هذا أن الله سبحانه وتعالى من وضب بعد كل فريضة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وتزيد بعد صلاة الصبح والمغرب، بعد صلاة الصبح والعصر والمغرب، هذه ورد فيها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد الصبح والمغرب. كذلك ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعليه عمل السلف الصالح بعد صلاة العصر كذلك، لأن الصلاة الوسطى على القول الأصح. تزيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات. تقدم معنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك إن فعلت ذلك غفر الله لك، محى الله عنك، كتب الله لك 10 حسنات ومحى عنك 10 سيئات ورفع لك 10 درجات، كما تقدم معنا في الحديث المتقدم عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات، كتب الله له بهن 10 حسنات ومحى عنه بهن 10 سيئات ورفع له بهن 10 درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان حتى يمسي، ولم يلحقه يومئذ ذنب إلا الشرك. هذا فضل عظيم على عمل قليل. ومن قالهن إذا صلى المغرب فله مثل ذلك حتى يصبح. في هذا الحديث المتقدم ورد فيها الفجر والمغرب، كذلك ورد في حديث آخر بعد صلاة العصر وعليه عمل السلف الصالح يأتون بذلك 10 مرات من ليلة الله وحده لا شريك له، بعد الفجر، بعد العصر، بعد المغرب، لما ورد فيه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الفضل العظيم. طيب قال فقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن من قال دبرة كل صلاة بعد دبرة صلاة الصبح أو العصر أو المغرب لا إله إلا الله ولا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كعدل 10 رقاب من ولد إسماعيل. هذا حديث غير الحديث الأول الذي تمت قراءته، هذا حديث تعدل بعتك 10 رقاب كأنك أعتقت 10 رقاب في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي رواية كتبت له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات ورفعت له 10 درجات وكان يومه في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ولم ينبغي لذنب أن يدركه إلا الشرك، ويندب أن يقول أن تقول أيضا يعني خطاب للمرأة أيضا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كما تقدم معنا في الحديث المتقدم أن من أتى بالاستغفار 3 بعد كل صلاة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وينبغي أيضا أن تواظب المرأة على قراءة آية الكرسي، يعني الكلام بما أن الكتاب مؤلف للمرأة يعني وإلا فيندب للرجل وللمرأة يعني ما هو خاص للنساء، الفضل هذا ما هو خاص للنساء فقط لا، لكن بما أن الكتاب مخصص في خطاب المرأة فلهذا يأتي بضمير المؤنث. نعم على آية الكرسي ها؟ ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال من وضب على آية الكرسي بعد كل فريضة لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت، إلا الموت، فضل عظيم على عمل يسير. قال وكذلك ينبغي أن تواظب على آخر سورة البقرة، آمن الرسول إلى آخر سورة البقرة، آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه كلنا آمن بالأمانة إلى آخر سورة البقرة. وكذلك ينبغي أن تأتي بهذه الآية كنز من كنوز عرش الرحمن وهي بعد كل فريضة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. بعدين تأتي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تأتي بهذا الدعاء تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغيره. فقد ورد من قرأ هذه الآيات دبر كل صلاة ففيها ورد في بعض الآثار وبعض الروايات الفضل العظيم والنفع العميم لنفسك ولمن تحب، فينبغي أن تواظب عليها بعد كل صلاة فلا تتركها حتى وإن كنت على عجلة من أمرك، وإن كنت مستعجل تأتي بها وأنت تمشي وأنت في السيارة ما في مانع، حتى وأنت تمشي مستعجل لا تترك، تمام لا تترك ذلك وإن كنت مستعجل ما قدرت تأتي بها وأنت فلا وأنت جالس، فالأفضل أن تأتي بها وأنت جالس مستقبل القبلة سواء في المحل الذي سلمت فيه أو انتقلت إلى محل آخر إذا كنت ما تريد أن تضيق على أحد في صلاته. يمكن أن تجلس محلك تتم الأذكار أو تنتقل إلى محل آخر تأتي وبقية الأذكار تامة، وتقرأ سورة الإخلاص كذلك ورد فيها أثر عظيم وتثبت الإيمان في القلب والمواظبة عليها بعد كل فريضة إما مرة وإما 3 وإما 11 مرة، والمعوذتين الفلق والناس والفاتحة عقب كل صلاة. فقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ما شاء الله، فضل عظيم على عمل قليل من الله سبحانه وتعالى. تجارة مع الله تجارة سهلة، لا تحتاج ضرب في الأسواق ولا تحتاج مجهود، لكن فضل، فضل ومنة من الرب. فإذا بدت عين الجود لحق الشقي بالمسعود، فالله يجعلنا وإياكم من السعداء. ثم ذكر لنا دعاء القنوت الذي هو ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورواه سيدنا الحسن علمه إياه جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. علمه من أحب الناس إليه؟ ابن بنته سيدنا الحسن ابن علي ابن فاطمة الزهراء عليهم السلام ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال دعاء القنوت، عرفنا نحن أن القنوت هذا الذي هو بعض من أبعاد الصلاة، بحيث إذا تركه يسجد للسهو، الذي هو قنوت الفجر أداء أو قضاء، وقنوت وتر النصف الأخير من رمضان. وهل يأتي بهذا القنوت في وتر سائر السنة؟ خلاف عند العلماء، منهم من قال نعم منهم من قال لا، والمعتمد أنه لا يسن في وتر باقي السنة، لكن الذي عليه عمل السلف الصالح أنهم يأتون بهذا القنوت في وتر جميع السنة، حتى في غير رمضان، في جميع السنة في آخر ركعة من الوتر يأتون بهذا القنوت، هذا عمل السلف الصالح. أما المقرر في كتب الفقه المعتمد أنه ما يسن. نعم، فكأنهم رأوا في ذلك روايات تؤيد العمل على أنهم يوترون في وتر سائر السنة. فمن قنت فقد اقتدى بهم، ومن لم يقنت فقد مشى على ما قاله الفقهاء في كتبهم. ما هو دعاء القنوت وما معنى القنوت؟ ما معنى القنوت؟ القنوت معناه كل ما جمع دعاء وثناء. قال قنوت، لو أنت قلت اللهم اغفر لي يا غفور هذا قنوت، اللهم ارحمني يا رحيم هذا قنوت، لأن كل ما جمع دعاء وثناء قال قنوت. اللهم اغفر لي يا غفور وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا قنوت، مع التسجيد للسهو. لكن أفضل الدعاء دعاء من علمنا الدعاء، من منه عرفنا الدعاء، الذي يعرف طريق السماء دعاء سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل الدعاء. ليه؟ لأن كل يعرف طريق السماء، خلاص الدعاء نزل من لسان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف طريق السماء، دعاء نزل من الصالحين الأولياء يعرف طريق السماء، أحسن من أن أخترع دعاء من عندي، ما دام في دعاء وارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن السلف الصالح فهو الأولى. فهذا الدعاء القنوت ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الذي علم فيه سيدنا الحسن بن علي بن فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين، فقال دعاء القنوت هو اللهم اهدنا إذا كنت في مستقبل، اللهم اهدني فإذا كنت إماما اللهم اهدنا، بل إذا كنت حتى منفردا تقول اللهم اهدنا، وتنوي أنت أولادك وأخوانك وأهلك وأقاربك وأحبابك ومن أحاط بشبكة قلبك تدخلون، اللهم اهدنا، تنوي عند ضمير الجمع إدخال أولئك كلهم ويشملهم بركة هذا الدعاء، تقول اللهم اهدنا أحسن مما تقول اللهم اهدني، أحسن تقول اللهم اهدنا حتى تشملك، لا تشمل نفسك وتشمل أحبابك وتنويهم في قلبك، عندك اللهم اهدنا، استحضر نفسك، استحضر أهلك إخوانك أقاربك أصحابك أصدقائك وكل من تحبهم تستحضرهم تحت يدخلون تحت قولك اهدنا، نا الدالة على الفاعلين، نا اهدنا اللهم اهدنا، هذا المفعول نا تقصد بذلك لأنه لا يقول للجماعة وأنت منفرد، لكن إذا نويت به الجمع فقد أشركت أصحابك وأحبابك في ذلك الدعاء وهو الأولى، وعليه عمل السلف الصالح. اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا في من عافيت وتولنا اهدنا، يطلب الهداية من الله، فإنه لا يهدي إلا الله. هلا إنك لا تهدي من أحببته، إن الله يهدي من يشاء. وعافنا في من عافيت، العافية الظاهرة من الأمراض، والعافية الباطنة من الخصال الذميمة من الكبر والرياء والعجب، عافية باطنة، عافية باطنة من العقائد الزائغة، من الخروج عن أهل السنة والجماعة. هذه إذا سلمك الله فقد عافاك، عافية أن سلمت من الفتن، هذه عافية. سلمك الله من العجب والحسد والحقد والرياء وكل أمراض القلوب، هذه عافية فحمد الله. فاستحضر هذا المعنى عند قولك وعافنا في من عافيت. عاف من؟ عاف أحبابه، عاف من؟ أنبياءه ورسوله والصالحين من عباده. وتولنا في من توليت، أي كن موالينا بالنصر واللطف منك يا رب. وبارك لنا فيما أعطيت، طب البركة من الله في كل ما أعطاك، أعطاك مالا، أعطاك طعاما، أعطاك عمرا، عمرك البركة فيه، طب من الله البركة. والبركة فيض إلهي من الله، فيض إلهي يجعله الله فيما شاء وفي من شاء، وينزله في أي وقت شاء. إذا وقع في قصير العمر باركه فصار في أعمال كثيرة، وقع في قليل الطعام تبارك وكفى ناس كثير، وقع في قليل المال تبارك وعملت به أشياء كثيرة. ليه؟ لأن البركة قد وضعت فيه. فالفيض الإلهي من المولى الكريم يوضعه فيما شاء وفي من شاء. وأصل البركة ومعدن البركة والواسطة في كل بركة حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وباركنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. هل تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقيك شر القضاء؟ اللهم أني لا أسألك رد القضاء، ولكن أسألك اللطف فيه، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. الله سبحانه وتعالى يحكم على العباد ولا أحد يحكم عليه، وإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت. من والاه الله ونصره الله لا يستطيع أحد أن يذله أبدا، لو يتمع الإنس والجن كلهم عليه ما يقدر أحد فيه. ولا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. من عاداه الله كآكل الربا والذي يسب الأولياء ويبغض الأولياء والصالحين، لو ساعده الناس كلهم الإنس والجن على أن يعزوه لا يعزوه، بل يبقى ذليلا حقيرا في الدنيا والآخرة. ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا، ثناء على الله، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، أي نحمدك على كل حال. إن شفيتنا الحمد لله، وإن أمرضتنا الحمد لله، إن أغنيتنا الحمد لله، إن أفكرتنا الحمد لله، على ما قضيت لك الحمد. كل فعلة، كان تقولون الحضرة كل يوم يقول وكل فعلة جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين، كل فعل جميل تقول الحمد لله. ليه؟ لأنك تشهد الفاعل الله سبحانه وتعالى. من محبوبك؟ من مطلوبك في هذه الدار؟ الله سبحانه وتعالى. إذن إذا رأيت أن الفعل من الله المدبر الواحد الحكيم الذي له في كل فعل حكمة، بل حكم مختار لا يكره على ما لم يرده، فتعلم أن الله هو الفاعل في الأمور كلها، فيرتاح خاطرك وتسعد في باطنك وتسعد في ظهرك، وتسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، وتعرف أنك عبد ذليل، وأنك لا يفيد ما تريد، لكن الله يفعل فيك ما يريد. إذا وطنت أمرك على هذا النحو كنت دائما في كل حالاتك سعيد. إذا وطنت نفسك على هذا الأمر، قال نستغفرك ونتوب إليك، إذا كان بالجمع أو بالمفرد، أستغفرك ونستغفرك ونتوب إليك، أن أسأل الله من المغفرة والتوبة، أي التوفيق للتوبة وغفران الذنوب، أي محوها من الصحيفة أو سترها عن أعين الملائكة بحيث ما تكون في صحيفتي شيء من الذنوب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وهو مطلوب في الاعتدال الثاني من صلاة الصبح، وفي اعتدال الركعة الأخيرة من صلاة الوتر في النصف الثاني من رمضان، أي ابتداء من ليلة 16 من رمضان. وعلمنا أنها على عمل السلف الصالح أنهم يقنتون في كل وتر السنة طيلة السنة في آخر ركعة في اعتدال الركعة الأخيرة من صلاة الوتر. وينبغي أن تحافظ المرأة على صلاة الجماعة، ألا لأنها تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. ما وجدت من يصلي معك؟ طربي لو سمح صلي معي. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أحد تأخر عن صلاة الجماعة ويتلفت، من بيصلي معك؟ فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أيكم يتصدق على هذا؟ إذا قمت وصليت معه كأنك تصدقت على هذه وصليت معها، فهذه صدقة منك، فتكون لك معادة وله صلاة، فيحرز فضيلة الجماعة بسببك. ما أحد رضي حتى تبذل المال، لو بذلت 100 دولار من بيصلي معي جماعة؟ فأعطي 100 دولار كلهم بيقومون ما شاء الله بذل، ألا بل حتى ب50,000 روبية بيقومون كثير بيصلي معه، كثير بيقومون. لكن أيات أفضل، الحسنات أو المال؟ من يهمه الحسنات والدرجات بيبذل المال لاكتساب الحسنات، ولا تعودي نفسك في الصلاة منفرد، بل حاولي دائما أن تصلي في جماعة إلا في حالة الضرورة. قال وفي الحديث الصحيح: الصلاة في الجماعة تعدل 25 درجة، وفي رواية ب27 درجة. وورد أيضا أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، فضل عظيم. وفي رواية أيضا أن من صلى الفجر في جماعة ظل في ذمة الله إلى أن يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة بات في ذمة الله إلى أن يصبح أنت في جوار الله ما دمت صليت في جماعة. من آذاك فقد آذى الله، فاعلم ذلك. وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، للخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع نساءكم المسجد. إذا بغين يخرجن المسجد المصلى خلقتهم، لكن قال: وبيوتهن خير لهن. بيوتها صلاة في بيتها أفضل من صلاة في المسجد. المرأة صلاة في بيتها جماعة مع أولادها ومع زوجها أفضل لها من المسجد أو المصلى. بل يكره خروج المرأة للمصلى أو المسجد لذوات الهيئات، أي للشابات، خصوصا منهن الشابات، ذوي الهيئات الشابات يعني، أما يمكن العجوزة هذه ما ينظر لها يعني، بخلاف الشابات الهيئات. حضور المسجد مع الرجال، لما في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ما أحدث النساء، أي بعد انتقاله للرفيق الأعلى، لمنعهن المسجد، أي لمنعهن المخرج، كما منعت نساء بني إسرائيل، كما منعت بني إسرائيل. ليه؟ لما حدثنا الآن، بتخرج قبل أن تخرج من المصلى، أو بتخرج بصلي العيد، ولا تخرج تسوي ميك أب، أنت بتظهرين بصلين بتعبدين، أو بتظهرين زينتين للناس. إذا أنت في مجلس النساء لا بأس، في بيتك لا بأس تعملي ميك أب بودة، هبا ما في شيء. أما تخرج المصلى هذا ميك أب، أنت بتخرجين للطاعة ولا للمعصية؟ أنت فتخرج من بيتها تتطيب، وكل من مرت في طريقه عورها. ورد النهي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم المرأة تخرج من بيتها متطيبة حتى يشم الرجال رائحة طيبها. كذلك ولما في خوف الفتنة، كذلك الفتنة على المرأة والفتنة على الرجال مهما كان الإنسان محل الله، ما هو معصوم، ليس معصوم للأنبياء والمرسلين مهما كان، فالإنسان يحتاط ولا نقرب النار من البنزين أو السولار ونقول للنار انتبهي تحرقي هذه, انتبهي انتبهي, نحذر النار أو نحذر البنزين أن يشتعل, هذا غباء, هذا حمق, هذا بلاء. لكن نبعد النار عن البنزين حتى لا يكون هناك اشتعال, فنأتي بالمطافي بعد أن نأتي بالماء, وهل ينطفي أو ما ينطفي الله أعلم. الشارع ما عمل شيء إلا لحكمة, الشارع ما سن لنا ولا شرع لنا الشرائع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا الحكمة, لحكمة في ذلك عظيمة. فلو مشى الناس على قانون الذي أنزله الله من السماء بواسطة أفضل أهل الأرض والسماء لرأيت الدنيا كلها في سلام وأمان ومحبة ومودة ببركة أصل المحبة والمودة والسلام والأمان, من منه عرفنا الإطمئنان مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالله يقينا ويقيكنا من شر الفتن ما ظهر منها أوطن, فيجعلنا وإياكم في الحفظ الحصين من جميع الأذيات وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطيئات. يغفر لنا ولكن ما مضى ويحفظنا وإياكنا فيما بقي, ويعزنا بالطاعة ولا يضلنا المنصر, نحن وأنتنا وكل من حضر وكل من نظر وكل من سمع. الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويسهل كل مطلوب, ويعطينا وإياكم كل مطلوب ويكفينا كل مرهوب مشغوب, بجاه النبي محمد الحبيب المحبوب, إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة الزير. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الضالين آمين. هذه تصور إن شاء الله, فالنيات الصالحة الإمام الحداد, ثم الصلاة على النبي المذهبة للنسيان المواظب عليها 3 مرات صباحا و3 مرات مساء, يرزقه الله قوة الذاكرة ويذهب عنه النسيان. تأتي قبل الدرس إن شاء الله 3 مرات من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, والنيات مرة واحدة مع ما تأتون به من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, تضاف إليها هذه حتى تحصل البركة وتحصل الفائدة ويحصل النفع إن شاء الله. فإن البركة فيض إلهي, فالله يجعلنا وإياكم نصيب من الفيض الإلهي, يجعل مستقر ذلك الفيض في قلوبنا وفي بيوتنا وفي مصلياتنا وفي معاهدنا وفي أولادنا وفي بناتنا وفي طلبتنا وفي طالباتنا وفي من أحببنا وفي من أحبنا وفي من والينا وفي من والانا, ويجعل مستقر البركة بواسطة أصل البركة حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم, الوسيلة لنا في كل خير والوسيلة لنا في دفع كل شر. الله يحببنا إليه ويزقنا كمال الاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم, وكمال المحبة له صلى الله عليه وآله وسلم, وكمال الاتباع به صلى الله عليه وآله وسلم, وأن يحنن روحه الشريفة علينا ويجمعنا به في الدنيا قبل الآخرة يقظة ومنامنا وراض عنا, إنه على ما يشاء قدير بالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, فضلي سبحان ربي رب العزة عما يصفون, والسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا, رب ترتضي قولا وفعلا كرما, وازر قل كلا حلالا. مكلي واقضي عنا وعلى الآل الكرام الشرفاء واجعلنا من يسارع في رضاك, ولا تولنا وليا سواك, ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك, وحسبنا الله ونعم الوكيل, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بي Amin.